ألا دل أجراء بحصون الديار والطاري المهيوب درى الخرمة وواديها ليا العرقوض وحيام حماناها بضرب سيوف وبشلف وساع ضرب ما جاتنا دارنا هدو لا جت بالمال مشريام صاحب سطوه والفروسية أنا دل أجرب حصون الديار والطاري المهيوب دار الخرمة وواديها علي العرقوض واحية حميناها بضرب سيوف وبشلف وساع ضرب ما جتنا دارنا هدم ولا جت بالمال مشريا ولا مني ذكرت اسمه أعرف أن الفخر مسوب لها الرنية مع الخرمة والاسم الحدارية سر لي وانا هجس وغني والعب المسحوب Oh my God. من سيزا بين الجاني ولا تخز كاوية يوم ان الكل للطاغي دفعها خايف ومغصوب منعها عنها خوح الصاحب سطوة وفروسية